بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. كنا توقفنا عند باب رقم 163، انتهينا المرة الماضية من باب الرجل يحب القوم ولما يلحق بها. بعد كده هذا الإمام البخاري سيذكر أبوابا في الحديث عن فضل الكبير والتعاون مع كبير السن وأهمية إجلال وتوقير كبير السن، ثم ينتقل إلى التعامل مع الصغير ورحمة الصغير وكيفية العطف على الصغير. وهكذا دائما الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الكتاب بيناوب بين حقوق الناس، بحيث الإنسان يخرج من هذا الكتاب بعقلية متزنة تعرف الحقوق والواجبات. وهكذا المؤمن يسأل عن الواجبات التي عليه والحقوق حتى يؤديها. قال الإمام باب 163، قال باب فضل الكبير أو باب فضل الكبير، بمعنى أن للكبير له فضل في نفسه لابد أن يعرف. الباب اللي بعده بعد ما عرفت فضل الكبير تعمل إيه؟ قال باب فضل الكبير أو باب فضل الكبير، قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قصيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. يا إمام البخاري بدأ بهذا الحديث ان الكبير لابد له حق لابد ان يعرف، ومش بس حق الكبير لابد ان يعرف، الحقوق لابد الانسان يتعلمها. يعني الانسان لازم يتعلم ايه حق الوالدين، حق الابناء، حق الزوجه، حق الجار، حق الصديق، وهكذا الحقوق تتعلم. يعني بعضنا بعض الناس يقول لك ايه، عايز مثلا يتكلم في الاخلاق او عايز يتكلم في الاصلاح من الناس، فتلاقيه داخل بالعرف فقط، بالعرف الهدور، لكن هو لم يطلع على الشريعة. عايز يصلح من رجل ومراته مثلا، داخل في مشكلة بين اثنين جيران، بين واحد وبين جاره بينهم مشاكل، فمتصور ان الامور دايما بتتصلح بالعرف او بالفهلوة. لا، الاول نشوف هل الشرع له كلام في الامر ده. ومهم ان الاولاد حتى يتربوا، يعني اصبح دلوقتي قضية حق الكبير أو حق الوالدين وصلة الرحم الكلام فيه قلة، أغلب الكلام هو منفرد ويبحث عن ذاته وتحقيق شخصه فقط، ولوش أي علاقة بالجيران. وحتى الدول الحديثة أصلا بقت خلاص مخططة إن كل واحد في حاله، وده كتير دلوقتي. ممكن تجد في عمارة واحدة واحد يموت ومحدش يعرف منين، يقول لك والله أصل في ناس تقريبا ساكنين فوق مش عارف حصل عندهم حاجة بس ما نعرفش إيه، ومثلا يبقوا في كومباوند واحد او في مكان واحد ما يعرفوش حاجه عن بعض. فده نوع من التفرقه اللي الشرع بيحب على عكسه، لا يكون في تواصل، بيلتقوا بصوره دوريه في المسجد، بيلتقوا بصوره اسبوعيه في المسجد الجامع صلاه الجمعه، هكذا تكون علاقات المسلمين. فالمهم هنا الامام البخاري التقط لفظ يعرف حق كبيره، يعني ليس منا مجرد انك مش عارف دي مشكله، بعد كده بعد ما تعرف هيجي روايه انك توقر او تجل، لكن مبدئيا رقم واحد انك تتعلم الحقوق. وهنا الامام البخاري ذكر الحديثين، حديث قصدي فيه الاثنين، رحمه الصغير ومعرفه حق الكبير. الباب بيتكلم عن الكبير هو اللي بعده، وبعد كده هيتكلم عن الصغير. ثم قال حدثنا سفيان وحدثنا الاول حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ابن ابي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع مش موقوف، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. نفس الحديث بسند مختلف. والانسان مهم انه يتعلم الجمع بين معرفه حق الكبير ورحمه الصغير. بعض الناس بيغلب عليه طابع مثلا توقير الكبار، فتلاقيه بيهتم بكبار السن، وده شيء جيد جدا، وتجده مع الاطفال قاسي او العكس، غلبت عليه رحمه الصغير وتلاقيه بينسخ قضيه الكبير. يعني هم الجمع بين الخلقين. ثم الحديث الذي بعد نفس السند بنفس قصدي سند مختلف بنفس الحديث، حدثنا محمد بن سلام، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله بنفس الحديث اللي بعده برضه نفسه، عن عبده عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا وارحم صغيرنا. الروايه الاخيره هيغير في مساله معرفه الحق. قال حدثنا محمود حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. الروايه الاولى مجرد معرفه الحق، هنا بدا التطبيق الاجلال. الباب اللي بعده على طول ختم بالروايه دي، الباب اللي بعده على طول قال باب اجلال الكبير. الاول فضل الكبير في التعرف، تعرف ان له فضل، يبقى الاداب تتعلم ثم تطبق، تمام. قال باب اجلال الكبير او باب اجلال الكبير. قال حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال قال ابو كنانه عن الاشعري، الاشعري اللي هو سيدنا ابو موسى الاشعري قال، والحديث ده موقوف هنا على ابو موسى الاشعري، في روايه ثانيه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده هنا من كلام ابي موسى، في روايه انه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ان من اجلال الله، ان من اجلال الله ايه بقى؟ اكرام بالشيبه المسلم، اكرام ده اسم ان وخبر هنا جه الاول، من اجلال الله، ان من اجلال الله إكرام بالشيبة المسلم. يعني الإنسان لما يكرم بالشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام، مثلا راجل كبير وقضى هذا العمر في الإسلام، أنت تحترم هذا السن اللي بذل في الإسلام أسبق منك، لطالما صلى الفروض وصام رمضان وقرأ في القرآن سبق سبق سنوات، هذه الشيبة في الإسلام تحترم. ثاني جيل بيعيش لك ايه؟ ايوه بس اصل لازم نتعامل بالحق، ماشي، بس هو يكرم لاجل هذا، لاجل هذا الصدق في الاسلام، قديم عهد مع الله سبحانه وتعالى. اكرام بالشيبه المسلم. قال ده رقم واحد، رقم اثنين وحامل القران، حامل معطوف على الشيبه، يعني اكرام حامل القران. يبقى انت من اجلال الله انك تكرم بالشيبه المسلم وتكرم حامل القران، بس كل واحد جه معاه قيد، يعني دي الشيبة جمع قيد المسلم. هنا حامل القرآن في قيد هيجي، أي حامل القرآن؟ لا، قال غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. حامل القرآن اللي يكون غير الغالي فيه. كيف يغالي الإنسان في القرآن؟ يعني إزاي يكون في غلو في القرآن؟ سواء على طريقة القراءة، في تنطع في القراءة أو تقعر في القراءة، أو على مستوى الفهم زي الخوارج، إن يأخذ آيات معينة في الكفار وينزلها على المسلمين ويكفر المسلمين، عقلية الخوارج. لذلك دائما الإنسان يحتاج دائما إلى السنة مع القرآن ليضبط فهم تعالى، والعودة إلى كلام أهل العلم. فالغلو في القرآن، ولذلك كان الخوارج كانوا يكفرون من قراءة القرآن، لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون فيه شيء. فغير الغالي فيه، يعني حامل القرآن الذي يطبقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الجافي عنه. مش بعد ما مثلا في ناس نسأل الله السلامة والعافية وفقت لحفظ القرآن ثم أعرض عنه ونسيه ولا يعمل به وأصبح القرآن بالنسبة له صنعة، يعني يقرأ عشان يأخذ فلوس فقط، لا يعمل به ولا يقوم به الليل ولا يفكر فيه ولا يتأمله، هذا أعرض عن القرآن. يبقى مين الذي يكرم؟ حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال وإكرام بالسلطان المقسط العام. يبقى ثلاث قيود، بالشيبة المسلم، حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، بالسلطان مين؟ المقسط الذي العادل. والشاهد من الحديث طبعا قول يا أبو موسى الأشعري، وزي ما قلنا هنا موقوف، وجاء في رواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. ده مقام عظيم، ده مقام عظيم، إن هو لما النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرفه مقام الكبير، يقول لك إن من إجلال الله إنك أنت تحترم للشيبة المسلم. ثم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه. دائما السند ده تسمعه كتير، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. مين جده بقى اللي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا صرح به قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى جده اللي هو دائما مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا قال ويوقر كبيرنا. يبقى احنا عندنا روايه يعرف حق كبيرنا، عندنا روايه يجل كبيرنا، وعندنا روايه يوقر كبيرنا. كل ده تعامل مع كبير السن، الانسان لابد ان يحترم كبير السن. والتوقير في معنى الاحترام والاهتمام والحمايه والرعايه. ثم قال ده التعامل العام. طب في بعض اداب خاصه في التعامل مع الكبير، يعني هل في تعامل خاص لما يكون في مجلس؟ هل في تعامل خاص؟ قال بابه: يبدا الكبير بالكلام والسؤال. يكون قاعدين في قعده، حد يكلم، نخلي الكبير هو اللي يبدا الكلام. بابه شوف دايما انا باكد على معنى ده في مثل هذه كتب، كتب الاداب وكتب الاخلاق، اهتمام الشريعه بدقائق الامور، ان اهتمت بدقائق الامور. قال بابه: يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال حدثنا سليمان بن حرب. العجيب ان القصه طويله وقصه في مشكله كبيره، ولانه خالي جاب القصه كلها عشان ينتزع بس الحته دي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الانصار عن رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمه انهما حدثاه ان عبد الله بن سهل ومحيصه ابن مسعود. من اول ما عايز تركز، واحد اسمه عبد الله بن سهل، واحد اسمه محيصه ابن مسعود، تمام؟ الشخصين دول عبد الله بن سهل ومحيصه ابن مسعود اتيا خيبر، راحوا عند اليهود في خيبر فتفرقا في النخل. بالمعنى هنا مقصود انهم افترقوا، ما كانوش ماشيين مع بعض. عبد الله بن سهل خد طريق ومحيصه ابن مسعود خد طريق، افترقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل. عبد الله بن سهل اتقتل، محدش عارف مين اللي قتله. فجاء عبد الرحمن بن سهل اخوه وحويصه ومحيصه ابن مسعود اخو محيصه اللي كان معاه، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصه ومحيصه ابن مسعود، ثلاثه راحوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مش هينفع هم يروحوا ياخدوا حقهم بايدهم، لان ما يعرفوش مين، ولا يروحوا يقتتلوا مع اليهود، ما يعرفوش مين، هل اليهود قتلوهم ولا لا؟ فراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رفعوا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكلموا في امر صاحبهم، رايحين يتكلموا في موضوع عبد الله بن سهل. مين اللي رايح؟ عبد الرحمن بن سهل ومحيصه وحويصه بن مسعود. مين اللي بدا بالكلام؟ فبدا عبد الرحمن اقرب له، وكان اصغر القوم. شوف المقام، مقام قتل وكده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. كبر الكبرى، خير الكبر بمعنى جمع اكبر، يعني يقول له ايه؟ كبر الكبير. يعني ايه كبر الكبير؟ يعني يقول لك كبر فلان، يعني ايه كبره؟ يعني انت هتروح تخليه سنه يزيد مثلا، يعني ايه كبره؟ اديله اتعامله معامله الكبير، احترمه. اتعامل مع الكبير، انت كده سخطيت الكبير، انت كده ما كبرتوش، انت كده صغرته. وده مهم جدا وهيجينا ان شاء الله برضو حديث. ما عادش للاسف من العادات قضيه ان الواحد يبقى له كبير يرجع او العيله يبقى، وده يجينا اخر دلوقتي بعض وصايا الصحابه اللي كان بيوصي بقضيه ان العيله يكون ليها كبير، يحرصوا على ده، لان ده بيحل كتير من المشاكل. لان يعني كل واحد دلوقتي برايه والعيل الصغير اللي مش عارف عمل ايه وجاب فرحان بفلوس معينه ويتخطى الناس، ده سوء ادب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بالرغم ان مقام في حديث القاتل وامام الناس، يعني كان ممكن برضه بعض الناس يقول لك لا انتظر بلاش قدام الناس تحرجه، مش كل المقامات، بعض المقامات لو هو يقبل او ده هنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم ينفع تقدمه قدام الناس عادي. كان ممكن ياتي واحد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب مثلا، يقول له اجلس مثلا لقد ابيت، او قم فصلي ركعتين عادي. فاحيانا النصيحه امام الناس ليست دائما خاطئه، لكن تقدر بقدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وده شاهد من الحديث اصلا، قال: كبر الكبرى، اعرف حقه واعطيه حقه. طب يعني ايه كبر الكبرى؟ الراوي للقصه دي كلها كان اسمه يحيى اصلا بن سعيد، فيحيى بيقول بمعنى ليلي الكلام الأكبر. أكبر هنا فاعل يعني يحيى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قصده كبر، بمعنى سيب الكبير اللي يتكلم مش أنت اللي تحكي. لو الكبير قال يتكلم أنت خلاص. قال يحيى الراوي بيشرح يعني إيه كبر الكبرى، قال ليلي الكلام الأكبر، أكبر فاعل هو اللي يتكلم. فخلاص سمع عبد الرحمن الكلام اتكلم الكبير فتكلموا في أمن صاحبهم. أنا أحكي بقى بقية القصة لأن هي مش ده الغرض، لكن أحكيها بسرعة. فتكلموا في أمن صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حكوا القصة قالوا له عبد الله بن سهل ومحيصة كانوا مع بعض وافترقا، يعني ما شافش مين اللي أكل. إحنا بنشهد إن فعلا ما نعرفش مين اللي أكل، بس إحنا شاكين إن هم اليهود لأن النخل ده بتاع اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في رواية مكتوب عندي استحقوا، وفي رواية هي الأضبط أو النسخة قصدي هي الأضبط، أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم. يعني إيه الكلام ده؟ تستحقون أليك وسيمة فرق تأخذ حق صاحبكم. هتاخدوا حقه إزاي؟ أنتوا عايزين الدية بتاعته من اليهود. طب ما فيش شاهد، في حاجة اسمها هنا القسامة، خمسين واحد منكم يقسموا إن اليهود اللي أكلوا. دي حاجة يعني رجعوا لها فقه اسمها القسامة. كنش في قرينة، يعني في قرينة بس مش قوية، مفيش بينة، فمستحيل 50 واحد يكذبوا، ف50 واحد من القبيلة تقسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندكم استعداد تعمل هذه القسامة، أتستحقون تأخذون حق قتيلكم؟ أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحب بأيمان 50 منكم تعملوا كده؟ شوف الأمانة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لم نرى، مش شفناش بصراحة. حتى لو يهود لا مش هنكذب عليهم، حتى لو يهود مش هنكذب عليهم، يعني ممكن نقول ايه يا عم انا عارف اليهود احلف بس لا مش شفت. لا ممكن، طب ما نزلت ايات في سوره النساء لتبرئه يهودي، يعني مش هو الذي فعل هذه الجريمه. فولا تكن للخائنين خصيم، ايات سوره النساء. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر لقد. طيب هل هم يعني واثقين في اليهود؟ شوف اللي بعده. قال طيب تبرئكم يهود، يهود عشان تشيلوا بس البغائم وتشيلوا الموضوع من اليهود تماما، تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ طب نجيب 50 واحد من اليهود يحلفوا؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم كفار. يعني هعمل انا ايه بحلفان اليهود؟ قوم ايه؟ كفار. فهنا خلاص قفلت، يعني هم شاكين ومش عارفين، طب القسامه مش نافعه. هنا تدخل بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فوداه او فوداهم، يعني دفع الدية النبي صلى الله عليه وسلم، ففداه في نسخة، ونسخة الاضبط فوداه يعني دفع الدية رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني بيت المال عشان ما تقومش حروب ومش مشاكل، خلاص بيت المال هنا يطلع هو الدية والامور تهدأ وتستفاد. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. قال سهل فادركت، ده تكمل عادي ان الموضوع اتطبق وخدوا الابل فعلا، أدركت ناقة من تلك الإبل اللي هي إبل الدية، فدخلت أو فدخلت مسجدين مربدا لهم فركضتني برجلها. واحدة من الناقة رفصت إيه سهل عشان يبقى. طيب يبقى هنا الشاهد إن من إجلال الكبير إن لما تكون في مجلس هو اللي إيه ولي ده الكلام، يعني في قضية كبيرة نتكلم فيها يا إما نستأذن الكبير أو نبين إن الصغير هو اللي عنده معلومات أكثر، وان الكبير ليس مؤهلا للحديث في هذه القضيه تحديدا ويبين هذا، لكن يتجاوز الكبير بدون سبب لا في اشكال. باب اذا لم يتكلم الكبير، طب لو الكبير ما اتكلمش هل للاصغر ان يتكلم؟ سؤال اتسال او موضوع اتفتح والكبير ساكت، هل الاصغر يتكلم في وجود الكبير ولا لا؟ الامام البخاري ذكر التبويب بصيغه السؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس كانوا قاعدين في الصحابه وفي وجود ابن عمر، ابن عمر كان صغير في الوقت ده، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه اخبروني بشجره مثلها مثل المسلم تؤتي اكلها كل حين باذن ربها لا تحط ورقها او لا يتحات ورقها، تحط تسقط او تسقط، يعني معناها ورقها لا يسقط، ثابته فوق ورقها لا يسقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل يتناقش مع الصحابه ويضرب لهم مثل المؤمن شجره، مين ايه الشجره اللي شبه المسلم؟ فابن عمر بيقول وقع في نفسي النخله، حسيت ان اللي جابها هي الايه؟ النخله. شوف الأدب. فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، ثم يعني موجودين هناك أبو بكر وعمر، قلت ما ينفعش أن أتكلم طالما موجودين. هو بيطبق الصغير ما يتكلمش في إيه؟ الوجود الكبير. فلما لم يتكلم، لما أبو بكر وعمر ما ردوش، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. أنت حالا ما تكون قاعد مثلا وقاعد وسط مشايخ كبار، وبعدين حد سأل مثلا سورة كذا مثلا سورة أو سؤال في الدين فلقيتهم ما جاوبوش، فأنت أكيد اللي أنا عارفه غلط، لأن مش معقول يكون الناس دي ده كان قاعد ساكت أحسن عشان إيه. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي، رفع أقول ومين سيدنا عمر، قلت يا أبتي رفع في نفسي النخلة. سيدنا عمر قال له قال ما منعك أن تقولها؟ قلت يا ابني لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا. دي فطرة الأب إن عايز ابنه أحسن منه، يتمنى إن ابنه يبقى الأفضل، ما بيدخلش الأب يخش في نفسه مع ابنه، بالعكس يسيبه يسبقه ويسيبه. الأب عنده هذه المشاعر. فسيدنا عمر بيقول ما قلتش ده، أنا كان ده أحب، رغم إن هو اللي هيقول ابنه، وسيدنا عمر مش هيقول، بس ده كان أحب إلي من كذا. فقال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. معنى إن سيدنا عمر يقول له ما قلتش ليه، يبقى كده سيدنا عمر بيقر جواز تحدث الصغير في وجود الأكبر إذا لم يتكلم. يبقى ده السؤال اللي سأله سيدنا، ده السؤال سيدنا الإمام البخاري. فإجابة سيدنا عمر آه إن الصغير يتكلم إذا لم يتكلم الكبير، وليس هناك حرج، وكان السؤال عام. تمام؟ يبقى إذا توقير الكبير الأول، معرفة حق الكبير، إجلال الكبير، توقير الكبير، إن الكبير يبدأ، لكن ممكن الصغير يتكلم لو هو أهل لذلك واستأذننا الكبير، أو كان عرف معين، نقاش عام مفتوح، يعني الأعراف أيضا لها دور فيه. ثم قال باب، ودي آخر حاجة في الحديث عن الكبير، باب تسويد الأكابر. يعني ايه تسويد الأكابر؟ من السيادة، هو يقدم. باب تسويد الأكابر. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم، أبو بل قيس بن عاصم، أن أباه أوصى عند موته بنيه. قيس بن عاصم وصيته الأولاد وهو بيموت، أن أباه أوصى عند موته بنيه، بنينا مفعول به، أوصاهم به، فقال اتقوا الله، الصيغة الأولى، الثانية وسودوا أكبركم، يعني لما أنا أموت خلوا للعيلة كبير، وخلوا كبير العيلة يكون هو الكبير في السن، سودوا أكبركم، تمام؟ فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خالفوا آباءهم. العيلة لما بتفضل محافظة على فكرة الكبير ويتكاثفوا هيكملوا مسيرة الآباء والأجداد، هتحافظ القبيلة على التماسك. وزي ما قلنا أصبح أصلا فكرة القبيلة فكرة مرفوضة في الدولة الحديثة وبتقطع، ما عادش أصلا فكرة القبيلة، أصبح إن العائلة الصغيرة مش هو العائلة النبوية، إن هو أب وأم وطفل أو طفلين، دي العائلة. وقطعوا ارتباط العائلة دي بالأسرة الكبيرة أو بالقبيلة كمان، يعني ما عادش في ارتباط بالأعمام والأخوال ولا في ارتباط بالقبيلة، وده قاعد بيتقطع بيتقطع، وهم عايزين يجزأوا الوحدة الأصغر واحد، سواء ده أفيد رأسماليا بالنسبة لهم عشان ما تبقاش مكلفة وأسهل في الانتقال، بحيث لو عايزين الأسرة دي تروح تشتغل في مصنع ما تبقاش مرتبطة بقبيلة، ما تبقاش مرتبطة بأسرة، وده ولد نوع من الأنانية، وكل إنسان حريص على نفسه. اليوم الشاهد يعني فكرة القبائل للأسف أصبحت يعني مين فينا اصلا تلاقيه عارف، خصوصا في كثير من الدول العربيه الان، يعرف الجد السادس او السابع او كذا. قضيه الانساب قطعت، بل هم كانوا حريصين في الاستعمار على نسب قضيه الانساب وعدم الاعتراف بها اصلا، وعدم الانسان يكون له انتماء قبل. فالشاهد بيقول فان القوم اذا سودوا اكبرهم هيحافظ على تماسك العيله خلقوا اباءهم، تمام؟ وإذا سودوا أصغرهم، طب لو جه لقوا عيل صغير كده بس إيه جاب عربية كده وود فهلوي وبتاع، فقال لك خليه هو ده اللي يمسك العيله لان ده اللي بيعرف يجيب فلوس. وإذا سودوا أظهرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. يعني إيه أزرى ذلك بهم؟ أزرى يعني نزل ده في مستواهم، أو يعني خفض في أكفائهم. أكفاء مين؟ أكفاء العيلة، العائلات الأخرى. يعني العائلات الثانية لن تحترمهم لما يجدوا العيلة دي الكبير بتاعها شخص عنده سوء أدب وصغير ولا يحترم الكبير، فبقيت العائلات هتاخد جنب، فده هيعود على هذه العائلة بمشاكل، والناس هتمتنع عن الزواج منها والتعامل معاها. لأن خد بالك لما تكون عائلة، وده شوف في أي مكان، ملهاش كبير تعرف تتكلم معاه، لو حصل بينك وبينهم مشكلة أنت تخاف، أي حد ممكن يتكلم معاك يعمل لك مشكلة. لكن لو أنت رايح تتكلم مع عائلة، فرايح تتكلم مع واحد فاداك كلمة فأنت خدت الكلمة وخلاص الموضوع انتهى. لكن رايح تتكلم مع 10، تيجي تتكلم مع واحد لقيت الصغير طالع، تيجي تتكلم مع الصغير تلاقي واحد مش عارف ايه الحضانه اللي احنا فيها دي، وبعدين بقى مش عارف تتكلم مع حد، فتحس بمشكله. لكن لو في واحد كبير رحت واداك كلمه وعد ان كذا مثلا خلاص الموضوع هينتهي كذا، خلاص الصلح بينتهي. لكن مفيش كبير تتكلم معاه، والكبير بيبقى عنده خبره في الحياه وفاهم اهميه الصلح، الصغير عنده حماس ومتصور ان كل حاجه خناقه وكل حاجه، لكن الكبير فاهم طبيعه الحياه، فاهم الحياه فيها تنازلات، فاهم ان الحياه وبيتنازل عن شيء عشان ياخد شيء، وفاهم ده مر بظروف كتير. صغير لا، صار ان هي دراعه. فالتعاون مع صغار السن المتحمسين صعب في اداره الواقع البشري. يعني مش على قد تجارته وعايز يدورها ماشي، لكن لما يكون واقع بشري. ذلك دايما يقولوا احيانا يكون الاب احرص على ابنته من الاخ، اخ متحمس لا تطلق او شيء، متحمس مش فاهم تبعات. الاب لا، الاب عاش حياه طويله وفاهم تبعات هذه القرارات. فقال او اذا سودوا اظهرهم ازرى بهم ذلك في افئهم، يعني في نفس العيله. يعني العيله دي هيكون فيها ناس كويسه بس ما حدش يحترمهم للاسف. يعني في ناس تلاقيهم ضمن عائله، الناس دي كويسه ومحترمين، لكن اللي مخلي الناس واخده جنب من هذه العائله وجود هذا الشخص اللي بيتكلم باسم العائله، هو ليس اهلا لان يتكلم. قال، ودي من النصيحه الغريبه ايضا، قال وعليكم بالمال واصطناع. شوف الوصيه بدايه بالتقوى، يبقى لكم كبير في التعاملات، اهتموا بالفلوس ما تكونوش سفهاء. وعليكم بالمال واصطناع، فانه اي المال منبهه للكريم ويستغنى به عن اللئيم. واياكم ومساله الناس، اوعى يعني فكره الانسان ياخد يمد ايده للناس، اياكم ومساله الناس، فانها من اخر كسب الرجل. وفي نسخه من اخس كسب الرجل. بعضهم قال ليه المسألة أخس أو آخر؟ قال ده بمعنى أرذل الكسب وسيء الكسب، أو من آخر كسب الرجل بمعنى من اعتاد مسألة الناس قعد عن العمل، خلاص الفلوس بتجيله بالسهل، فيترك عمله ثم يترك الناس إعطاءه فيفسد هذا. دي مشكلة اللي بيعتاد أن يأخذ المال بدون تعب، فإنها من آخر كسب الرجل. وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل. عرف بكر بن وائل بلاش تعرف أنا مدفون فين، فإني كنت أغافلهم، وفي رواية أعاديهم أو أهاوشه، كان شقي في الجاهلية، فإني كنت أغافلهم في الإيه؟ في الجاهلية. قال لهم بلاش، لأن أنا أيام الجاهلية كان إيه؟ في شوية شغل كده بيني وبين بكر، فبلاش بكر بن وائل يعرفوا أنا مدفون فين. ثم قال، هو كده خلص الكلام عن الكبير كده، عن قد ايه كمل شويه. ندخل بعد كده بقى هيتكلم عن التعامل مع الصغير. هو بدا الباب بمعرفه حق الكبير ورحمه الصغير، وهيتكلم دلوقتي عن تعاملات فيها لمسات يعني بديعه في التعامل مع الصغار. قال باب يعطى، يعطى الثمرة، قال يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان، أو يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. نقرأ الحديث ونشرح. قال حدثنا موسى، قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، الزهو اول حاجه بتطلع في الثمار، يعني لما يكون في زرع معين وثمار فاكهه معينه وبدايه بقى الايه الموسم، بدايه الحصاد، بدايه الطلعه دي، فبيجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ياخد منه في الاول، بيسموه الزهر اول الثمر. قال صلى الله عليه وسلم بيجيبوا له الزهر، قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركه مع بركه. وبعدين بيعمل ايه بقى في الزهر ده؟ عشان لما تكون مثلا المانجا لسه طالعه، اول مانجايه واول لسه طالعه، فبيجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه الدعاء والبركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركه مع بركه، ثم ناوله اصغر من يليه من الولدان، يدور على اصغر واحد موجود ويديها له. شوف الحديث. قال الفقهاء لان تعلق النفس الصغير به اشد. عارف انت لما تكون واقف وحد يديك مثلا بونبونيه او حلاوه بتاع، اكتر عين مزغلله في اللحظه دي يعني العيل الصغير. الكبير حتى لو عايزها بس تلاقيه ماسك ايه؟ ماسك نفسه شويه. قالوا الكبير اصبر، يعني حتى لو الكبير نفسه في المنجاه دي بس ايه؟ يمسك نفسه لما يجي بعد كده. العيل الصغير لا ما يعرفش. فتلاقي قاعد عينه ايه؟ يعني انت عمال بتتكلم بتحرك ايدك بس عينه عماله ايه؟ تلف مع ايدك. فهنا شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وشوف هذا الخلق، فبيشوف اصغر واحد بيدور على اصغر عيل موجود ويديله هذا الزهر. فقالوا لان هنا لما كان القضيه قضيه احترام وحقوق قدم الكبير، لما القضيه قضيه عطف ورقه ولطف تقدم الصغير. ثم ناوله اصغر من يليه من الولدان، قالوا لان نفسه تتعلق به اكثر وصبره عليه اضعف، اما الكبير يتحمل مثل هذا الامر. ثم قال باب رحمة الصغير، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني ابن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اللي هو من عبد الله بن العاص، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، ودخلناه. ثم قال باب معانقة الصغير، ممكن نحكم بها، لسه يتكلم على قبلة الجارية الصغيرة ومسح رأس الصبي. يعني لسه هيتكلم في ابواب عن الصغير، ممكن ناخد معانقه الصغير ونتوقف. قال باب معانقه الصغير او باب معانقه الصغير. هل عايز يقول هنا هل الراجل الكبير لما يشوف ابنه او طفل صغير في الشارع انه يحتضنه ويعانقه ويقبله، هل هذا من خوارم النبوه؟ ولا هل هذا من العادات الطيبه؟ هذا من الرحمه؟ هو ذكر باب معانقه الصغير، نشوف الحديث. قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ودعينا إلى طعام، رايحين عزومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه، معزومين فالنبي صلى الله عليه وسلم رايح معه. فإذا حسين عليه السلام في رواية رضي الله عنه يلعب في الطريق. سيدنا حسين كان لسه صغير بيلعب في الطريق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث رائع، ازاي ان اعباء النبوه والرساله والدعوه لم تنزع النبي صلى الله عليه وسلم من حياته العاديه مع الناس، وانه كان له جزء من الحياه مع الناس، ان هو هنا رايح الاول اول شيء انه ماشي مع اصحابه، ثاني حاجه رايحين عزوم الطعام، ثالث شيء في وسط المشهد ده شاف ابن الحسين بيلعب في الشارع، حفيده الحسين بيعمل ايه؟ يلعب في الطريق. فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم امام القوم، عارف لما تكون ماشي مع مجموعه كده من الرجال وبعد كده لقيت طفل صغير، فسبقهم جيل النبي صلى الله عليه وسلم شويه سبقهم. ثم بسط يديه، فتح ايده عشان ياخذوا الحضن. فجعل يمر مره ها هنا ومره ها هنا، الحسين قاعد يلعب يجي مره ايه؟ يمين ومره شمال عشان ما يمسكوش النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كده انه لما يعمل كده الطفل مع جده ومش خايف، معنى كده انه معتاد. يعني انت بتدي الطفل يا جماعه بيتعلم الامان، انت لما تديله الامان هو بيعمل ده. فجعل يمر مره ها هنا ومره ها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه بلعبه حتى اخذه ام ايه؟ امسه بقى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل احدى يديه في ذقنه، حط ايد على ذقنه، والاخرى في راسه، ثم اعتنقه تقبله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وانا منه، حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين. اللهم ارزقنا حب الحسن والحسين. أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطاني من الأصنام. ونعمة الله على خاتمه، فإحنا لسه سبحان الله في عدين يوم عاشوراء. شوف هذه الآثار الحديث عن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدة شباب أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: شوف دعاء أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأصنام. قلت سبطان أي أمة، كل واحد فيهم أمة من أمم الخير، أو هيكونوا قبيلتان، لأن السبط زي القبائل عند العرب، سبطان من الأصنام. فالشاهد انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فيها جزء من الحياة طبيعية مع أصحابه في دعية إلى تعالى، ثم وجد حفيده، أمر بدون تكلف. يعني بعض الناس له مقام ديني أو دنيوي ويشوف حفيده في الشارع يصغر له بعينه بس كده، ولا مش فاهم أعمل إيه بقى، ولو جه سلم عليه يعني مش ممكن، كأنه يعني اخترق الموكب الملكي مثلا. إيه مش لكن ازاي اسلم على عيل في الشارع؟ حبيبك ابنك يعني. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بقمه البساطه خرج سبقهم بخطوات، وفتح ايده احتضن، لذلك سماه معانقه الصبي، ولعبه وقبله ودعا له. صلى الله على النبي محمد، اهتدي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.